هذه مجموعة من الأسئلة حول شهر رمضان المبارك. نبدأها بهذا السؤال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فما معنى أن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه ترغيب للناس من جهتين. أما الجهة الأولى فهي ترغيبهم في الإكثار من الأعمال الصالحة، فيؤدون الواجبات كما فرضها الله جل وعلا، ويكثرون من الأعمال المستحبة، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو فعلية أو مالية. والجانب الثاني يتكون من فقرتين: الفقرة الأولى أن الشخص يتفقد حاله فيما مضى، وهذا التفقد يتجه إلى الواجبات وإلى المحرمات، فينظر في الواجبات هل حصل تقصير منه في شيء منها، والمحرمات هل فعل شيئا، وإذا كان ذلك كذلك فما أمكن تداركه فإنه يتداركه من فعل الواجبات، وإذا كان فيه شيء من حقوق الخلق فإنه يعطي هذه الحقوق لأربابها ويتوب إلى الله توبة صادقة. هذا من جانب. الجانب الثاني أو الفقرة الثانية هي أنه يتجنب فعل شيء من المحرمات في هذا الشهر المبارك، ويعقد العزم على أنه لن يقصر في شيء من الواجبات مستقبلا، وأنه لا يفعل شيئا من المحرمات، وبهذه الطريقة يكون حريا للدخول في باب من أبواب الجنة في هذا الشهر، وحري أن يغلق عنه باب وأن يغلق عنه باب النار. فلا بد أن يتنبه الإنسان لنفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تستعمل حبوب منع الحمل في رمضان وقبل انتهائها زادتها حتى لا تنزل عليها الدورة في العشر الأواخر، ولرغبتها في الخير والصلاة والصيام مع المسلمين، ولكن في وقت نزول الدورة المعتاد بعد انقضاء شريط الحبوب نزلت عليها قطرات من الدم والكدرة متقطعة مع استمرارها في تناول الحبوب، ثم تركتها ونزلت بعدها عليها طبيعية،